بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، والحرة معروفة وهي الحجارة، الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة كما هو معلوم تكتنفها ثلاث حرار: حرة شرقية وحرة غربية وحرة جنوبية، وينضاف إلى الحرة الجنوبية إلى ناحية الشرق ما يسمى أو يعرف بحرة النار. والمقصود أنها حجارة بركانية وسوداء. ومشيه صلى الله عليه وسلم في الحرة مع أبي ذر يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. تصور أعظم شخصية عرفها التاريخ يمشي في الحرة مع واحد من أصحابه، لا يمشي مع جموع من الناس ولا مراكب، وإنما كواحد من الناس. يقول: فاستقبلنا أحد، وهذا من التوسع بالتعبير، وإلا فمعلوم أن أحد في مكانه ثابت، فهم الذين مشوا حتى ظهر لهم أحد قبالة وجوههم. وأحد جبل معروف يمتد من ناحية الشمال إلى الجنوب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلى آخر ما ذكر. يا أبا ذر، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، يكني أصحابه، وهذا هو الأكمل، والعرب تحب الكنية وتتدرج منها إلى الاسم، وآخر ذلك اللقب، فالعرب يكرهون الدعاء باللقب، أن يدعى أحد بلقبه. وجواب أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا في غاية الأدب، يقول: قلت: لبيك يا رسول الله، يعني إجابة لك، فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. أحد جبل كبير، هو أكبر جبل من الجبال القريبة من المدينة، وقطره يصل إلى نحو 7 كيلومترات بالقياس، فهو جبل هائل كبير متشعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. وفي بعض الروايات ذكر صلى الله عليه وسلم تحوله ذهبا، أي يتحول جبل أحد ذهبا. يقول: تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. تمضي عليه 3 أيام، 3 أيام باعتبار أن هذه المدة يحتاج إليها مثلا في تفريقه، والنظر في أصحاب الحاجات، والنظر في الأعوان حتى يفرقون هذا القدر الهائل من المال. تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. وفي بعض الروايات أن أبا ذر رضي الله عنه قال دينار أو قنطار، قنطار شيء كبير، حتى إنه قدر بأحد. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار، لأنه دينار. قال إلا شيء أرصده لدين، وهذا يدل على أن الدين، قضاء الدين أولى من الصدقة، وأن الإنسان قد يبقي عنده مالا من أجل سداد الدين، ولا يذهب الإنسان يتصدق وعليه حقوق للخلق. يقول إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. في هذه الرواية ذكر الجهات 3، وفي بعض الروايات ذكر بين يديه من أمامه وعن يمينه وعن شماله، وفي بعضها ذكر الجهات 4، فيكون الرواة ذكروا بعضا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرقه من كل ناحية على أصحاب الحاجات في وجوه البر المتنوعة، وهذا يدل على كثرة العطاء والبذل، حيث لا يبذل من جهة واحدة وإنما يبذل من جهات متعددة. يقول ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرين يعني في الدنيا من أصحاب العرض والمال والثراء، هم الأقلون يوم القيامة. الأقلون يعني في المنزلة والدرجة. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يعني كل إنسان عنده أموال في هذه الدنيا وثراء، فإن ذلك يكون نقصا في مرتبته في الآخرة إلا إن اتصف بهذا الوصف المذكور. قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يمينه وشماله ومن خلفه، أعطى وبذل. وقال صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم، وهذا صحيح، لأن النفوس مجبولة على الشح، وقد حبب إليها المال حبا شديدا كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما. وكثير من الناس يسعى ويجهد ويبذل الأوقات الطويلة وتمضي سنوات العمر من أجل أن يجمع المال، يقول من أجل أن أتصدق وأحسن وأصل الرحم وأفعل وأفعل وأبذل في وجوه البر ألوان صنائع المعروف. والواقع أن الله عز وجل لم يأمرنا بجمع هذا المال واكتنازه من أجل أن ننفقه. ثم إن المشاهد في حياة الناس وفي واقع الناس أنهم لا يفعلون هذا. الذين حصلوا الأموال هل هم يفعلون هذا؟ أبدا، بل أكثر من يسأل عن قضايا ودقائق تتعلق بالزكاة هم الناس البسطاء من الناحية المادية. أكثر من يسأل عن قضايا تتعلق بالحقوق المالية هم الناس اللي زكاته 2000 2500 ومرأة عندها زكاة ذهب وكذا. أما اللي يملكون المليارات فأنا إلى الآن ما حصل للشرف يسألني أحد منهم كيف يزكي ماله، وهل الأموال اللي هو منشبها يمين ويسار كما يزعم في عقارات ومنشبها في أشياء باعتبار أنه ما عليها زكاة، هذه ما عمرهم سألوا عنها أبدا. قد يسأل آخرين، لكن أنا كل يوم تمر علي أسئلة عن الزكاة، ذا كلهم من الناس اللي زكاته 1000 2500 ريال وما أشبه ذلك. أما اللي زكاته تغني فقراء البلد ما رأينا أحدا يسأل، ولو أخرجت هذه الزكوات لما بقي عندنا فقير، أليس كذلك؟ فقراء، كل ما صلينا فرض أو صلينا جمعة استلم واحد من هالفقراء ميمنة المسجد والآخر ميسرة المسجد، يخطب يذكر حاجاته فقره وأمراضه علله وأوصابه. وين الأغنياء؟ لو عطاه عشر معشار الزكاة لأغناه وأولاده إلى أن يموت الجيل السابع من هؤلاء الأولاد، عشر معشار الزكاة. قرأت في تقرير لو أخرج الزكاة من الأغنياء في السعودية ومصر فقط لأغنت فقراء البلاد العربية جميعا، بس في السعودية ومصر. كم عدد الفقراء عندنا وكم عدد الفقراء في مصر؟ أين الزكاة؟ أين تذهب؟ نعم، فالإنسان كل ما ازداد ماله كل ما ازداد شحا وإمساكا وتقتيرا، إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. علق به الفلاح، لأن الشح هنا مضاف إلى النفوس لشدة تمكنه منها وتعلقه بها، راسخ في النفس، يحتاج إلى مجاهدة من أجل أن يتخلص الإنسان منه، وبهذا يرتقي في الدرجات العالية. فلا تظنن أنك إذا حصلت الأموال والثروة أنك فعلا ستصل الرحم وستغدق الأموال على الفقراء والمساكين وتبحث عنهم وتعطيهم، أبدا، إلا من رحم الله عز وجل. هذا لا يحصل إلا لقليل من الناس، لنادر من يعينه الله عز وجل على نفسه. أما الآخرون يكتب لهم من يكتب من القضاة ومن أهل العلم، في رجل في مسغبة في ديون غارق فيها، في وجوه، يعني رجل فيه جائحة فعلا وحالة معروفة، نعم، ويبعث إلى بعض من يملكون الثراء الهائل، يعطيه 400 ريال 300 ريال بعد هالكتابات وخطابات ومصدقة من قضاة، 3-4 من القضاة يصدقون عليها، قضية معروفة من أولها إلى آخرها، 300 ريال 400 ريال، رجل في مسغبة كسره الفقر كسرا، في حال يرثى لها، ما عنده إلا بنات، والرجل في السجن أو يوشك أن يدخل السجن، 300 ريال. الزكاة ما فيها منه، أعطيه من الزكاة. هالشباب اللي يبحثون عن من يزوجهم ما عندهم مهر، لو أعطي هذا 20,000 30,000 40,000 ماذا تساوي بالنسبة لزكاة واحد من الأغنياء؟ ولا شيء، لا شيء. وهذا الشاب يتشحط في الديون وسؤال الناس، ثم بعد ذلك لا يكاد يجد ما يكفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، وقليل ما هم. فلا تحدث الإنسان نفسه يقول: أنا لو سأجتهد وأكون غني من أجل أن أتصدق. لا لا، قالوها أناس قبلك وما تصدقوا. نعم، يقول: ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك، اجلس مكانك لا. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في سواد الليل حتى توارى، اختفى. يقول أبو ذر: فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه سمع لغطا، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا يدل على كمال طاعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تبرح، لا تجتهد تذهب. أو تعرفون ما حصل في أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الذين على الجبل، نهاهم أن يبرحوا عن مكانهم، قال: ولو رأيتم الطيرة تخطفنا. فلما رأوا الانتصار ورأوا المشركين ينهزمون، نزلوا من الجبل يلتقطون الغنيمة، فطاف خالد بن الوليد من وراء العسكر ووقع ما وقع من الهزيمة للمسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأوصاه وقال له: انطلق ولا تلتفت. فلما مشى قليلا وقف ولم يلتفت فنادى يا رسول الله على أي شيء أقاتلهم؟ ما التفت. الالتفات كانوا ينضبطون فيه، ما يلتفت بوجهه، لأنه سلم قال لا تلتفت انطلق، فوقف وقال يا رسول الله على أي شيء نقاتلهم، ولم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كمال الطاعة، فأين نحن أيها الأحبة؟ ألسنة تقع في الغيبة، عيون تقع على النظر إلى القنوات والمجلات وغير ذلك من صور النساء، وأسماع تقع على الحرام والمعازف وأمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى، وأيدي تأخذ الربا وبطون تأكل الحرام. نعم. فالشاهد يقول فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم، قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ ذكر الزنا والسرقة، وفي رواية ذكر الخمر أيضا. من أهل العلم من يقول ذكر الزنا والسرقة باعتبار أن الزنا معصية تتعلق بحق الله تبارك وتعالى وهي من الكبائر، فيدخل فهي إشاء تشير إلى باقي الذنوب المتعلقة بحق الله، والسرقة معصية كبيرة تتعلق بحقوق الخلق والعدوان على أموالهم، فيدخل فيها نوع المعاصي أو جنس المعاصي التي تتعلق بحقوق المخلوقين. وعلى كل حال الذي يرد على الألسنة كثيرا إذا ذكرت الذنوب والكبائر والمعاصي تذكر الزنا والسرقة، لازلنا نمثل بهذا. نعم. فالشاهد قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، متفق عليه. وفي بعض الروايات أنه قاله ثلاثا، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج من الإسلام بفعل الكبيرة، كما أنه لا يخلد بالنار بفعل الكبيرة، خلافا لمذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر. فالخوارج يقولون يكفر، والمعتزلة يقولون بمنزلة بين المنزلتين يسمونه الفاسق الملي، ويقولون إنه مخلد بالنار، وهذا كله غلط، وهذا الحديث يدل على خلافه. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، في قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هل المقصود أنه يدخل الجنة ابتداء بمعنى ما يرد على النار، ما يدخل النار أبدا، أو أنه بعد أن يعذب؟ فمن أهل العلم من قال ابتداء، لكن هذا لمن حقق التوحيد، لا يشرك بالله شيئا، ليس له أهواء تنازعه، الله يأمره بشيء والنفس والهوى تأمره بشيء فيطيع النفس والهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. فيكون عنده من أنوار التوحيد ما يبدد كل دواعي الهوى في النفس. ومن أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله من يحمل على هذا على مثل من مات على توبة. نعم. وبعضهم يقول يدخل النار يعذب، ثم والأحاديث الصحيحة إذا جمعناها تدل على أن أقواما من هذه الأمة يدخلون النار، وكذلك أحاديث الشفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام قد صاروا حمما في النار من المسلمين فيخرجون منها فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء من شهد أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، وكذلك الرجل الذي كان على رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه وكذا، لما مات في المعركة قتل فقالوا شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتسعر عليه في قبره. شملة وهو يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث لتدل على أن الإنسان يدخل النار إذا قارف بعض الأعمال، إلا إذا أدركه الله عز وجل بلطفه ورحمته وغفر له، فيجمع بين الأحاديث ولا يغتر الإنسان بمثل هذا. الشاهد من الحديث في الباب هو ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلى آخر ما ذكر. هل نحن بهذه المثابة أو قريب من هذا أصلا؟ الله المستعان. فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة النفس ومعرفة حقيقة الدنيا، وينظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال أصحابه وفي زهدهم بهذه الدنيا. الإنسان قد تكون الدنيا في يده، قد يملك الكثير، الصحابة وجد فيهم أغنياء، لكن الشيء المهم هو ألا تدخل الدنيا في قلبه فتزاحم محبة الله وإرادة ما عنده، فينشغل بها وتغلب عليه الغفلة. هذا أمر. والأمر الثاني ألا يضيع حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق من الزكاة ومن النفقات على من أوجب الله عليه النفقة عليهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.